إنما الإنكار في قوله نستشفع بالله عليه على وحله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نزه الله عن هذا التنقص وهذا الجهل الذي وقع من هذا الأعراضي في حقنا. سبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه ونزهه عن ذلك وقال سبحان الله سبحان الله وما زال يسبح. المناسبة المناسبة أن هذا الأعراضي تنقص الله سبحانه وتعالى. نعم الذي حصل من هذا الجهل. التسبيح معناه التنزيه وهذه عادته صلى الله عليه وسلم انه كان اذا غضب من شيء يسبح او اعجبه شيء يسبح او يسبح عليه الصلاه والسلام. مثل لما قال له الذين بعض الذين خرجوا معه الى حنين لما مروا على قوم لهم شجره يلوطون بها تسبيحتهم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انوار فما لهم ذات انوار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر الله اكبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال ابن اسرائيل لموسى اجعل لنا الها فما لهم الهه. النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنكر شيئا او اعجبه شيء فانه يسبح او يسبح سبح الله عز وجل. هذه عادته صلى الله عليه وسلم ما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه. هذا لما راوا منه صلى الله عليه وسلم تكرار التسبيح عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تاثر وغضب فهم غضبوا ايضا لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وتاثروا من تاثر الرسول صلى الله عليه وسلم وظهر ذلك على وجوههم رضي الله عنه. ثم قال ويحك منكرا على هذا الاعراض ويحك ويح كلمه يراد بها العتاب يراد بها العتاب او يراد بها الشفقه احيانا يراد بها الشفقه او العتاب يطلق على هذا وهذا. ويحك تدري ما الله الذي اوقع من الاعراض هو جهله بالله عز وجل. فتدري ما الله هذا استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم شان الله اعظم من ذلك انه لا يستغاث بالله على احد من خلقه. لما انزل صلى الله عليه وسلم ذلك ونزه ربه علم هذا الجاهل علمه وبين له الخطأ الذي وقع به. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى في الحديث دليل على مشروعية الاستسقاء عند تأخر المطر أو سنة ذلك والطلب من الصالحين الطلب من الصالحين الحاضرين الأحياء الحاضرين طلب من الصالحين الأحياء الحاضرين أن يدعو الله للمسلمين لا بأس بذلك. إنما الممنوع طلب من الأموات. أما الميت لا يطلب منه شيء لا شفاعة ولا دعاء ولا يطلب منه شيء لأنه قد انقطع عمله ولا يسمع من طلب منه وإن سمع لا يقدر على الإجابة. المجلس لا يطلب منه شيء. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يذهبون إلى قبر إذا أجلوا أو احتاجوا إلى شيء ما كانوا يذهبون إلى قبر مثل ما كانوا يأتونه وهو حي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الدعاء أبدا. وإنما عجلوا إلى العباس عمده لأنه حي موجود بينهم على فرق بين الحيوان والمجلس. في المسألة الثانية في حديث دليل على إنكار المنكر